إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب ما جاء في التمادح، والتمادح المبالغة في المدح. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد، وخالد هو ابن مهران أبو المنازل بفتح الميم والضم أشهر، أبو المنازل الحذاء، ولم يكن حذاء ولكن كان يجلس إلى الحذائين فاشتهر بهذا اللقب. عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك يعني الممدوحة، وحسيبه الله أي كافيه ويحاسبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمثني على الرجل خيرا ويحك، هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. قطعت عنق صاحبك أي أهلكته. وأما قوله أحسب كذا وكذا وحسيبه الله أي كافيه أو محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته لا يعلم حقيقته إلا هو، ولا يزكي على الله أحدا أي لا يقطع بإيمانه أو دخوله الجنة أو بأنه موصوف بالتقوى أو بغير ذلك من صفات التزكية، ولا يزكي على الله أحدا، لأنه لا يعلم حقيقة المرء إلا الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. ففي الحديث تحريم المدح في الوجه، لأنه مظنة الاغترار بالنفس والوقوع في العجب، وفيه توكيل وإحالة حال الممدوح في النهاية إلى الله رب العالمين فهو حسيبه وهو أعلم بحاله. وفي الحديث أنه ينبغي أن يكون المدح على سبيل حسن الظن به، ولا يكون على سبيل الجزم والقطع، لأن الله تبارك وتعالى وحده عالم بسرائر الناس. وفي الحديث جواز المدح في الوجه إذا لم يكن خوف الاغترار والإعجاب بسبب كماله في خصاله وبسبب رسوخه في العقل والمعرفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم الرجل أو قطعتم ظهر الرجل. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه. والإطراء الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه هو المبالغة في المدح، سواء كان حقا أم كان باطلا. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه أي يبالغ في مدحه، ولا يهم إن كان ذلك بحق أم كان بباطل، فكل ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأتى بهذه النهاية العجيبة التي يؤول إليها حال الممدوح. قال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. قطعتم ظهر الرجل أي أهلكتموه، وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القط، والمراد بكل منهما الهلاك، لأن من يقطع عنقه يقتل، ومن يقطع ظهره يهلك. أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، ففيه النهي عن الإطراء والمبالغة في المدح، لأنه قد يحمل الممدوح على العجب والكبر، وذلك مهلك له. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم وهو المنقري أبو بكر القصير، عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال عمر رضي الله عنه: عقرت الرجل، عقرك الله. وهذا الأثر حسن، فعمران بن مسلم صدوق ربما وهم، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. وقول عمر رضي الله عنه: عقرت الرجل، أي قطعت قوائمه، أي أهلكته. وإنما جاز لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الدعاء على الرجل بهلاك دنياه، فما في قوله عقرك الله، لأن هذا الرجل لما أثنى على الرجل في وجهه فعل ما فيه هلاك دينه، فكان جزاؤه دعاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عليه بهلاك دنياه. ويمكن أن يقال إنه مجرد تعبير عن عدم الرضا بفعل الرجل من دون نية الدعاء عليه، وهذا جار على سنن العرب في كلامها، وكان هذا ربما ورد في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله: ثكلتك أمك يا معاذ. ولم يرد صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء على معاذ بالموت، وإنما كان هذا جاريا على سنن العربية الشريفة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه، وأبوه هو أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسلم حبشي من سبي عين التمر. قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: المدح ذبح. قال محمد: يعني إذا قبلها. هذا الأثر صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الصمت. سمع عمر رضي الله عنه يقول: المدح ذبح، أي ذبح للممدوح وإهلاك له، لأنه إتلاف لحال قلبه، ولأنه إدخال للكبر والعجب على نفسه، فكأنما ذبح ذبح، المدح ذبح. قال محمد: يعني إذا قبلها. إنما يكون ذبحا للممدوح إذا قبله ورضي به، فإنه حينئذ يؤثر فيه حتى يهلكه. وإذا قبلها يعني إذا استيقنها بقلبه ورضي بها فإنه يهلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، أي لا يورث الثناء إياه الكبر والعجب. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو ابن يحيى أبو القاسم المدني الفقيه، ثقة حجة جليل. قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل، قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك، وأدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة مصححا له. وفيه إباحة المدح إذا لم يكن مجازفة، ويؤمن على الممدوح من الإعجاب والفتنة. وفيه أدب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وفيه سترهم على من كان مسيئا، فإنهم لما رووا هذا الحديث أبهموا المذموم، فقد قالوا قال وبئس الرجل فلان، ولم يصرحوا بالمذموم وبئس أسلوب ذم كما هو معلوم، فلما ذكروا المذمومين لم يصرحوا بأسمائهم سترا عليهم، قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن معمر وهو ثقة كثير الحديث، عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه، وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله. قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ففليح صدوق كثير الخطأ، وتفرد بقصة الرجل الآخر فلا يحتمل تفرده. وأما قصة الرجل الأول مع قوله يا عائشة فقد اتفق عليها الشيخان، وقد أخرج الحديث أحمد والقضاعي في مسند الشهاب من طريق فليح به. هذا الرجل الذي لم يعين وأبهم في هذا الحديث، فلما استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بئس ابن العشيرة، قال العلماء هو عيينة بن حصن، وقيل مخرمة بن نوفل، وقد تكون هذه قد وقعت مرة وهذه وقعت مرة، فهما واقعتان. هش له أي أظهر الفرح به واستبشر للقائه، وانبسط إليه أي استقبله بطلاقة الوجه. فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. بئس ابن العشيرة ونعم ابن العشيرة، المراد بالعشيرة قبيلته، أي بئس هذا الرجل منها. فيه جواز المداراة، وفيه جواز التكريم مخافة شر الرجل واتقاء لفحشه ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. وفيه جواز غيبة الرجل الذي فسقه وفحشه معروفان لدى الناس. ولا بد من معرفة الفرق بين المداراة والمداهنة، فالمداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة. وأما المداهنة فترك الدين وإضاعته لصلاح الدنيا، فالمداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو لصلاح الدين أو لصلاحهما معا، وهي مباحة. وأما المداهنة فترك الدين وإضاعته لصلاح الدنيا. وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ظهر كما وصفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى الصديق رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يحفى في وجوه المداحين. ويحفى أي يصب، والمداحون الذين يأخذون الدنيا بمدح الناس بالحق والباطل. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه زجر المادح والحث على منعه من المدح، لأنه يجعل الممدوح مغرورا معجبا بنفسه متكبرا. وقد كنا بالتراب عن الحرمان والخيبة، كقوله: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا فيعود خائبا. ولا يدخل في ذلك من يمدح شخصا على فعله الحسن ترغيبا له في أمثاله من الأعمال الحسنة الصالحة، وحثا للآخرين على الاقتداء به. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح سلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاحثوا أي ارموا، يقال حثى يحثو حثوى، ويحثي حثيا، يريد به الخيبة وألا يعطوا عليه شيئا. ومنهم من يجريه على ظاهره فيرمي في وجهه التراب، كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه أي نحو فمه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وكذا فعل المقداد رضي الله عنه كما في الحديث الذي سبق، وهو من رواية مسلم في الصحيح أيضا، فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي قال: رجاء: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت: يا رسول الله، هذا فلان، وهذا يعني ما قال من مدحه وإطرائه. فقال: أمسك، لا تسمعه فتهلك. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، لكنه نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثة. هذا الحديث حديث حسن، فيه رجاء بن أبي رجاء، هو الباهلي البصري، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته، والحديث أخرجه الطيالسي وأحمد، هو حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في هذا الحديث عن المدح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. وهذا يحمل على الغلو والإطراء المجاوز للحد والإفراط في المدح، بحيث يوصف الإنسان بما ليس فيه، أو يمدح الرجل الذي يخاف عليه من الإعجاب بنفسه والفساد لقلبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن خير الدين أيسره، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مدح في الشعر. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد، فجعلت أنشده. فاستأذن رجل طوال أصلع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته، ثم جاء فسكتني ثم خرج. فعلى ذلك مرتين أو ثلاثة، فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: مدحتك ومدحت الله عز وجل. الحديث ضعيف بالتمام الذي ذكر في الحديث الأول تحت الباب. فعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف، ولكن الحديث صح مختصرا، وأخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية. وأما الأسود بن سريع فقد قال في البيان والتبيين: الأسود هو القائل: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وكان شاعرا رضي الله عنه. وقوله: فاستأذن رجل طوال، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أصلع، الأصلع الذي انحسر شعر رأسه عن مقدم الرأس. فاستأذن رجل طوال أصلع. قال: فأنشدته، أي أسمعته الشعر. قال: هذا رجل لا يحب الباطل، أي لا يحب صناعة الشعر، ولا يحب اتخاذه كسبا بالمدح والذم. هنا والحديث كما مر لم يثبت منقبة لعمر رضي الله عنه، وهي ثابتة له رضي الله عنه من غير هذا الحديث، لم يكن من الباطل في شيء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وها هنا إيماء إلى كراهية صناعة الشعر واتخاذه كسبا بالمدح والذم، لأنه لا منفعة فيه ولا تحصيل لأمر الآخرة، وكل لذة تمنع لذة الآخرة فهي لذة باطلة. وقد يشكل على بعض من ينظر النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، إذا ما نظر في هذا الحديث مع أنه لم يثبت، هذا رجل لا يحب الباطل. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب شيئا من الباطل، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم مأمورا بتأليف القلوب، فصبر عليه وهو ينشد حتى يقضي ما جاء لأجله. وفيه إشارة لطيفة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل أنه لا يحب الشعر، غير أنه صبر عليه منشدا على مضض تأليفا لقلبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. قال: حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي قال حدثني أبي نجيد، ونجيد بن عمران لا يعرف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. مع ذلك قال: حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، فقيل له تعطي شاعرا؟ فقال: أبقي على عرضي. هذا الأثر ضعيف، فنجيد بن عمران كما مر لا يعرف، وقد أخرج الأثر أيضا البيهقي. وقوله فيه أبقي على عرضي أحميه من الهجو والذم، ففيه ثبوت المداراة للشاعر بصفة خاصة اتقاء لشره وهجوه وذمه، وعداوة الشعراء بئس المقتنى، لأنهم إذا قالوا سارت أقوالهم، وهم إنما يتبعون في هجوهم في الغالب شياطينهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ، هو ابن معاذ بن نصر أبو المثنى الحافظ الثقة، قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. أخرجه أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب، وهو حديث أو أثر صحيح. كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه، فيه ثبوت العناية بالأصدقاء، وفيه بيان رعايتهم وإراحتهم ومداراتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الزيارة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فأبو سنان الشامي هو عيسى بن سنان، وهو لين الحديث، ولكن الحديث حسن لغيره. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وله شاهد من حديث أنس عند أبي يعلى والبزار، فهذا حديث حسن لغيره. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، والعيادة هي الزيارة في المرض خاصة، إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت، وهو دعاء له بطيب عيشه في الدنيا والآخرة. طبت وطاب ممشاك، ممشاك مصدر أو مكان أو زمان، والدعاء له بالطيب على سبيل المبالغة، طبت وطاب ممشاك. قال الطيبي: هو كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعري عن رذائل الأخلاق والتحلي بمكارمها. طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. تبوأت أي أقمت ونزلت منزلا لا تريم عنه ولا تنتقل منه. فيه الحث على عيادة الأخيار، وفيه بيان ما فيها من الأجر والمثوبة، وفيه فضل الزيارة بين الإخوة في الله تبارك وتعالى له. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب، هو عبد الله الخراساني ثقة صدوق عابد، قال: سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا، وكان عليه كساء واندر ورد، قال: يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب: رؤي سلمان عليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفشا. فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع، وكذلك ابن عساكر في التاريخ. وقول أم الدرداء إسناده حسن، يعني إلى أن قال البخاري رحمه الله: قال ابن شوذب، وقد صح إن الخير خير الآخرة مرفوعا كما في الصحيحة. وأما قول ابن شوذب فهو معضل: روي سلمان عليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفشا. فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة. صح هذا مرفوع: إن الخير خير الآخرة. أنذر ورد أي كان أطول من التبان ما يغطي الركبة. وأما التبان فسروال صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون. مطموم الرأس طم شعره أي جزه واستأصله. أرفش الأذنين أي كان عريضهما، تشبيها بالرفش الذي يجرف به الطعام، يعني الطويل العريض. قالوا له: شوهت نفسك؟ أي جعلت هيئتك غير جميلة. قال: إن الخير خير الآخرة. فيه اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بالسفر لزيارة أصحابهم ومعرفة أحوالهم وتفقد أخبارهم. عن أم الدراء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا، من أجل أن يتفقد أحوالهم، ومن أجل أن يعرف أخبارهم، ومن أجل أن يطمئن على أحوالهم. وفيه اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بخير الآخرة: إن الخير خير الآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فطعم عندهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. وأنس بن سيرين ثقة توفي سنة 18 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له النضح الرش، فنضح له على بساط، البساط ما يبسط ويفرش، فصلى عليه ودعا له. فيه استحباب زيارة الإخوة والأقارب والأصدقاء ودعاء الزائر بالخير لمن زاره وطعم عنده، فطعم عندهم طعاما. فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. ففيه استحباب زيارة الإخوة والأقارب والأصدقاء، وفيه دعاء زائر بالخير لمن زاره وطعم عنده. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم وأكله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر ابن إياد وأبو الحسن ثقة مأمون حافظ متقن. قال: حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة هو خالد بن دينار قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزهوروا تجملوا. وهذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى هو ابن زكريا أبو سعيد وهو ثبت، عن عبد الملك العزرمي هو ابن أبي سليمان أبو محمد الثقة قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء هو ابن كيسان عبد الله أبو عمر وهو ثبت ثقة قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديبات، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. الحديث الذي قبل هذا الحديث فيه أن عبد الكريم أبا أمية جاء إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، الرهبان جمع راهب وهو عابد النصارى، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، تجملوا أي تزينوا وأحسنوا هيئتهم وتحسنوا. وفيه إيماء إلى اختيار الزينة والجمال وقت الزيارة من غير تكلف ولا تصنع. وفيه إخبار بأن الصحابة رضي الله عنهم وكذا كان أتباعهم يتجملون عندما يزورون أقاربهم وإخوانهم، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وأما حديث عبد الله مولى أسماء ففيه أنه قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة، والطيالسة جمع طيلسان، وهي برود أسود لحمتها وسداها صوف. أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديبات، لبنة أي رقعة، لبنة رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة، وجيب القميص فتحته التي يخرج المرء منها رأسه إذا لبس قميصه، فاللبنة رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة، عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، أي إن شقيها مخيطان بذلك الديباج. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بسياق أطول، وفيه أنه قال: فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة من ديباج، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، أي قبضت الجبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من آثاره. الحديث بهذا السياق عند مسلم في صحيحه، وهذا من كلام أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيه الاهتمام بلبس الثوب الجميل وقت قدوم الوفود ووقت أداء صلاة الجمعة، وكان ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز لبس الجبة، وكذلك جواز لبس ما له شقان، وأنه لا كراهية فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك. والحديث في الصحيحين وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الزيارة. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله، أرصده أي أقعده يرقبه، فأرصد الله له ملكا على مدرجته أي على طريقه. فقال: أين تريد؟ قال: أخا، أي أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسببها. قال: لا، إني أحبه في الله. فهذا هو السبب الداعي له لزيارة أخيه في قريته. قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك. يقول ذلك الملك للرجل الزائر: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. ففيه فضل الحب في الله، وأنه سبب لحب الله تعالى للعبد. وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب الأخيار والإخوة الأنقياء الأبرار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيح. وحديث أبي ذر رضي الله عنه فيه الحث على حب الأخيار: أنت يا أبا ذر مع من أحباب. ففيه الحث على حب الأخيار رجاء اللحوق بهم في دار القرار، ورجاء الخلاص من النار، ورجاء القرب من الكريم الغفار. أنت يا أبا ذر مع من أحببت، فيه بيان فضل أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذ بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. قال: قلت إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. وأما حديث أنس ففيه فضل حب الله تعالى وفضل حب رسوله صلى الله عليه وسلم وفضل حب الصالحين وأهل الخير. قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، متى الساعة؟ فاستعمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معه أسلوب الحكيم، فلم يجبه عما سأل عنه، وإنما أجابه بما ينفعه، فقال: وما أعددت لها؟ فهذا هو ما يعنيه. وأما متى الساعة فلا يعلم ذلك إلا الله، وهذا هو أسلوب الحكيم. قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. فيه فرح الأصحاب رضي الله عنهم العظيم بهذا الحديث، إذ كانوا يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء يوم القيامة مع من أحب، وهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجوا بتلك البشارة أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلننظر ببسط هو أبسط من هذا الذي مر في جملة تلك الأحاديث وما صح منه. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحدا. أثنى عليه رجل خيرا، أثنى من الثناء وهو المدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وهي منصوبة على المصدر. وأما الويل فالحزن والهلاك والمشقة من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك. وفي رواية للمصنف رحمه الله تعالى في الصحيح: ويلك، قطعت عنق صاحبك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين خطورة الأمر وأن يعلم بهلاك الممدوح في دينه، فبقطع العنق تشتد الدماء نازفة حتى تنتهي الحياة، فكيف بمن يتسبب في قطع تواضع أخيه ويجر إليه العجب والكبر حتى يسحبه إلى النار؟ فقاطع عنق صاحبه ينقله من الحياة إلى الموت، ومادح أخيه ينقله من التواضع إلى الكبر، ومن الجنة إلى النار، عياذا بالله رب العالمين الرحيم. يقوله مرارا، كررها مبالغة في الزجر له ولغيره عن مدح من خيف عليه العجب. إن كان أحدكم مادحا لا محالة، أي لا بد، فليقل، أي في الممدوح، أحسب كذا وكذا، أي أظنه أنه على حالة كذا وصفة كذا، إن كان يعلم ذلك منه. والمراد من قوله يعلم أي يظن، وكثيرا ما يجيء العلم بمعنى الظن، يظن حتى لا يقال إذا كان يعلم منه فلما يقول أحسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك. أحسب أي أظنه إن كان يعلم ذلك منه بمعنى الظن، وإلا فإذا كان يعلم ذلك منه حقيقة فلما يقول أحسب كذا وكذا وهو على يقين منه، فهي هنا بمعنى الظن. وكثيرا ما يجيء العلم بمعنى الظن. إن كان يرى أنه كذلك أي إن لم يرى فلا يجوز له ذلك. وحسيبه الله أي كافيه الله عز وجل، فعيل بمعنى مفعول، من أحسبني الشيء إذا كفاني ولا يزكي على الله أحد، أي لا يقطع على عاقبة أحد بخير أو شر، لأن ذلك مغيب عنا، ولكن يحسب ويظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك، وأما حقيقة الأمر فأعلمها الله وحده. وهذا أدب نبوي رفيع يعلمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعاية للقلوب، فإن الشبه خطافة وإن القلوب ضعيفة، وعلى الإنسان أن يراعي قلبه وأن يراعي قلوب إخوانه، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان هو جادا حريصا على رعاية قلب نفسه فعليه أن يجتهد في رعاية قلب أخيه، وألا يعرضه بالمدح في الوجه للعجب بالنفس والاستعلاء والكبر، لأن ذلك مهلك له في آخرته، لأنه إذا فسد قلبه فسدت حياته وآخرته. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حالة كذا وصفة كذا، إن كان يعلم ذلك منه. والمراد من قوله يعلم أي يظن، وكثيرا ما يجيء العلم به. وسلم رجلا يثني على رجل أي يمدحه ويطريه، والإطراء مدح الشخص زيادة بما فيه، فهي مجاوزة الحد في المدح وفي الكذب كذلك، لأنه إذا جاوز الحد في المدح كان كاذبا متعديا لحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، هذا شك من الراوي، وفيه بيان لما بلغ به المادح من إهلاك صاحبه وبما ولد له من إعجاب بالنفس وكبر بالذات. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، لئلا يغتر الرجل ويرى أنه عند الناس كذلك بتلك المنزلة فيحصل منه العجب. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في القسم قال: ومقلب القلوب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى بهذه الصيغة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالقلوب تتقلب، نسأل الله الثبات والعافية. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى يدخلها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يغترن أحد بحاله. وعلى الإنسان أن يسير إلى ربه تبارك وتعالى بجناحين، بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالأولى مطالعة المنة، أبوء لك بنعمتك علي، والثانية مطالعة عيب النفس والعمل وأبوء بذنبي. فالرجل يسير إلى ربه تبارك وتعالى سالكا سبل الرشاد بهذين الجناحين، بمطالعة المنة، وأن الله تبارك وتعالى لولا أنه وفقه للعمل الصالح ومهد له طريقه ما كان ليأتي به ولا أن يسلكه، وإنما هيأ له أسبابه وقطع عنه موانعه وأقامه على ذلك بصرف القلب إليه حتى استقام الحال لديه، فأتى بذلك على ذلك النحو المرجو قبوله عند الله، ولولا ذلك ما أتى منه خير. ومع ذلك فإذا أتى بهذا العمل فعليه أن يستصغره عند الله تبارك وتعالى كما هو شأن الصالحين، فإنهم لا يعدون أعمالهم شيئا، لأنهم يخشون، لأن الناقد بصير، أن تنطوي الأعمال على ما يحبطها ويبطلها، ولأنه ليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بتصفية وتخليص الأعمال من شوائبها ومما يحبطها، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فعلى الإنسان أن يخشى على قلبه، وعليه ألا يأنس إلى مدح مادح، لأنه يعلم الله تبارك وتعالى حقيقة نفسه وقلبه، وهو يعلم ما به من التقصير، وينظر منة الله تبارك وتعالى عليه بالتوفيق. والمدح في الوجه هو الذبح، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح: إياكم والتمادح فإنه الذبح، لأنه يولد العجبة ويورث الكبرى، فيحبط العمل ويقعد الإنسان عن الصالحات. وكذلك كما سيأتي، المدح ذبح، لخطورة المدح أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يحثى في وجوه المداحين التراب، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وقد مر أيضا في الصحيحين أحاديث كثيرة فيها المدح في الوجه، يعني إباحة المدح في الوجه، فكيف يجمع بين النهي عن المدح في الوجه وما جاء من المدح في الوجه؟ طريق الجمع بين الأحاديث أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال حاله ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل ربما حصل بذلك مصلحة، كأن ينشط للخير ويزداد منه أو يداوم عليه، وقد يقتدى به فيه، فإذا كان ذلك كذلك كان مستحبا. وقد قال ابن بطال رحمه الله: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن حينئذ على الممدوح العجبة، لظنه أنه بتلك المنزلة التي أتى بها مقررا المادح مع ما أفرط فيه في مدحه، فربما ضيع الممدوح حينئذ العمل وترك الازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به، وظنا منه أنه قد حقق المنزلة التي مدح بها وأطري، ولا يكون ذلك كذلك. وقد مر مما بوب به البخاري رحمه الله باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، فعلى الإنسان أن ينظر في عاقبة الأمور، والسلامة لا يعدلها شيء كما هو معلوم. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عمر: عقرت الرجل عقرك الله، أي أهلكت الرجل أهلكك الله. وأصل العقر من عقر النخل، وهي أن تقطع رؤوسها فتيبس. فإن قيل كيف جاز لعمر رضي الله عنه مع ورعه وحرصه على المسلمين، كيف جاز له الدعاء على الرجل؟ والجواب: لأنه فعل بأخيه ما فيه هلاك دينه، فجاز لعمر الدعاء عليه بهلاك دنياه ولا يكون مجازيا له. فأين هلاك الدنيا من هلاك الدين؟ وما فعله من المدح في الوجه إنما هو عقر وإهلاك لأخيه. لذا قال عمر رضي الله عنه: عقرت الرجل، يعني أفسدت وأهلكت آخرته، عقرك الله، فدعا عليه بهلاك دنياه. وأين هذا من هذا؟ عن عمر رضي الله عنه قال: المدح ذبح. قال محمد، يعني إذا قبلها، المدح ذبح. وقد ثبت مرفوعا بلفظ: إياكم والتمادح فإنه الذبح. فإنه الذبح لما فيه من الآفة في دين المادح والممدوح. وسماه ذبحا لأنه يميت القلب فيخرج حينئذ من دينه. وفيه ذبح للممدوح، فإنه يغره بأحواله ويغريه بالعجب والكبر، ويرى نفسه أهلا للمدحة، سيما إذا كان من أبناء الدنيا أصحاب النفوس وعبيد الهوى. والمذبوح هو الذي يفطر عن العمل، والمدح يوجب الفتور، لأن المدح أيضا يورث الكبر والعجب، وهو مهلك كالذبح فشبه به. وهذا الأمر قل أن يلتفت إليه أحد في هذا الزمان، يلتفت إليه من رحم الله، أعني رعاية القلوب، لأن الكبر ربما كان كامنا في القلب، وربما تواضع الرجل يريد بالتواضع كبرا، ويكون باحثا عن المدح الأكذب، لأنه يتواضع تواضعا كاذبا ابتغاء أن يمدح مدحا أكذبا. قد يكون الكبر مغروسا في القلب فيه جذوره، وقد لا تبدو أغصانه ولا أوراقه، وقد لا يثمر في حركة ولا في قول، ولكن الكبر يكون مغروسا في القلب، وسرعان ما تنمو أغصانه وتترعرع أوراقه. ومعلوم أن الكبر لا يدخل أحد الجنة ومعه ذرة منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث بأنه بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق غمطه، بطر الحق احتقاره إذا جاء ممن يحتقره من جيء به إليه، فبطر الحق رده على من جاء به استصغارا لحاله أو استصغارا لشأنه أو عدم رعاية لقوله. بطر الحق وغمط الناس، ازدراؤهم والنظر إليهم بمؤخر العين وعدهم لا شيء. فإذا أراد الإنسان أن يعرف أبيه كبر أو لا، فلينظر حاله عند ورود الحق عليه، فإذا كان للحق رادا أو لمن جاء به محتقرا أو كان ناظرا إلى الناس بعين الزراية والاحتقار ففيه كبر شاء أم أبى. ولا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الدنيا كلها الأصحاب ومن بعده أنه لا بد من رعاية هذه القيمة، وهي قبول الحق ممن جاء به إذا ثبت، كما في حديث ذي اليدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ثنتين في الرباعية قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولا نسيت. فقال ذو اليدين: بل نسيت يا رسول الله، لأنه لما نفى أن تكون قد قصرت علم أنه ليس بتشريع، فما هو إلا النسيان، لأنها لو كانت قصرت فهذا تشريع لا ينسى، وإنما هو إبلاغ وبلاغ. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت، قال بل نسيت يا رسول الله، لم يغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد قوله، وإنما تثبت منه، فالتفت إلى الأصحاب فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سلم، ثم سجد للسهو سجدتين، ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم. على الإنسان أن يراعي قلبه وأن يجتهد في تخليص روحه من آفاتها، لأن الأخلاق من أهم ما يميز المسلم الحق. فكيف بطالب العلم، فكيف بطالب العلم السلفي، فكيف بمن كان على منهج السلف ومنهاج النبوة؟ ينبغي أن يكون هؤلاء أزكى المسلمين أخلاقا، لأن الحق معهم. فإذا كان الحق معهم ولا يثمر فيهم ثمرة، فهم بين أمرين لا ثالث لهما: إما ألا يكون الحق معهم ابتداء، إنما هي دعوة فارغة لا حقيقة لها، وإما أن يكونوا قد تلبسوا بشيء من الرياء والنفاق لا ثالث لهما. النصوص فيها عبارات عديدة تصف المدح بالوجه، مرة بقطع الظهر، ومرة بقطع العنق، ومرة بذبح، وكلها ألفاظ خطيرة، وكلها ألفاظ مخوفة ترتجف من تدبرها القلوب الصادقة المخلصة. فعلى الإنسان أن يتذكر وأن يتذكر. قال محمد، هو شيخ المصنف رحمه الله، يعني إذا قبلها، أي إذا قبل هلاك دينه، فليقبل المدح، فليقبل الذبح، فليقبل قطع العنق، فليقبل قطع الظهر، كما هو في فاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: الإنسان لا يعجب ولا يتكبر إلا بالخصلة الحسنة، وليس ذلك كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر العائل المستكبر، فهذا يستكبر لأجل ماذا؟ الغني إذا استكبر استكبر بماله وغناه، وأما هذا فإنه مستكبر بفقره. وهذا يدلك على أن الإنسان ربما كان صعلوكا مفلوكا، محروما من كل خصلة حسنة، مغموزا في نسبه، لائطا بالأرض في حسبه، لا قيمة له من خلق ولا دين، ويكون مع ذلك مستكبرا متكبرا. قال: وعائل مستكبر، فلا يأمنن أحد على قلب، وليتق أهل السنة الله تبارك وتعالى في قلوبهم وفي المسلمين حولهم، لأن المردود الذي يأتي من حسن الخلق والصبر على الناس في الدعوة أكبر بكثير جدا من كلام الناس شهورا وأعواما في دعوة مع سوء خلق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. وذكر تحت الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. قول الإمام رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، أي من أن يصاب بالغرور أو العجب أو الكبر. وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عد مادحا من أصحابه رضي الله عنهم: نعم الرجل فلان، ونعم فعل ماض لإنشاء المدح. وأسيد بن حضير هو الإمام أبو يحيى الأوسي الأشهلي، أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، أسلم قديما، وكان أبوه شريفا مطاعا يدعى حضير الكتائبي، وكان رئيس الأوس يوم بعاث، وبعاث موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية، فقتل يومئذ قبل عام الهجرة بست سنين. وكان أسيد يعد من عقلاء الأشراف وذوي الرأي، وأسيد كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن رضي الله عنه. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيما أخرج أبو داود في سننه وصححه الألباني عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. فقال: أصبر. فقال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فالمصير إليه لا إلى ما ورد ضعيفا من حديث سواد بن غزية في غزوة بدر عند الاصطفاف، اصطفاف الصفوف للقاء، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفهم فاستنصل سواد رضي الله عنه، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب كان معه، فقال: أوه، أوجعتني فأقدني يا رسول الله، يريد القصاص. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما طعنه به في قاصرته أو بطنه، فقال: يا رسول الله، لم يكن على جلدي شيء. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم له عن مثل الموضع الذي طعنه فيه، فأكب عليه مقبلا وقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، وإني لا آمن أن أكون من المقتولين، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. يغني عن هذا ما ثبت من فعل أسيد بن حضير رضي الله عنه، بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. فقال: أصبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله، أصبرني أي أقدني من نفسك. ولما قال له اصطبر أي استقد، وأما الكشح فالخصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أسيد بن حضير. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس. وثابت رضي الله عنه كان خطيب الأنصار، وكان من نجباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا وبيعة الرضوان، وكان جهوري الصوت، وكان خطيبا بليغا، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. أشتكى الهمزة للاستفهام، يعني أمرض. وعند مسلم من حديث أنس قال: لما نزلت هذه الآية، واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. والذي كان سببا في أنه كان من أرفعهم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشكو أذنيه، ومعلوم أن الرجل إذا كان في سمعه ثقل كان رفيع الصوت، أي كان صوته مرتفعا لأنه لا يسمع نفسه، فيرفع صوته من حيث لا يريد أن يرفع صوته، فهذا الذي كان منه رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. نعم الرجل معاذ بن جبل، معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي المدني البدري قاتل أبي جهل، وهو ممن شهد العقبة. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثله، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألت مالي؟ قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو ابن الجموح. وأما قوله قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، بئس فعل جامع لأنواع الذم، وهو ضد نعمة في المدح حتى عد سبعة، وفيه عدم ذكر الراوي أسماء من ذم لأنه لا مصلحة في ذلك، ولعل مثل هذا الذم يكون في مجلس خاص يلزم من حضر ولا يلزم غيرهم، لذلك لم يشعه ولم يذكر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يحكي في وجوه المداحين، يعني الترابة. عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحفي في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفي في وجوه المداحين التراب. يحفي يرمي، في رواية لمسلم الحصباء، يحفي في وجهه الحصباء، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفي في وجوه المداحين التراب. قيل: يؤخذ التراب ويرمى به في وجه المداح عملا بظاهر الحديث، وقيل المراد منه أن يخيب المادح ولا يعطيه ممدوحه شيئا لمدحه، وإنما يخيب سعيه ومدحه، فالمراد زجر المادح والحث على منعه من المدح، لأنه يجعل الممدوح مغرورا متكبرا، وقيل غير ذلك. وكم من إنسان كان على السوية فأفسده المدح، فعلى أهل السنة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر العظيم، رعاية لقلوب إخوانهم، والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. العمل بظاهر الحديث هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وقد فعله طائفة من السلف كما مر في هذا الأثر، فجعل المقداد يحفي في وجهه التراب، وكذلك فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، فالعمل بظاهر الحديث هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وقد فعله طائفة من السلف، وفي هذا تدخل بعض المعاني التي أشاروا إليها من إرادة تخييبه، فلا يعطى سوى التراب، وفي ذلك ذدره والحث على منعه إلى غير ذلك، ولا تعارض بين هذا وذاك. في المدح ست آفات: أربع على المادح واثنتان على الممدوح. أما المادح فقد يفرط فيه، أي في المدح، فيذكر الممدوح بما ليس فيه فيكون كذابا، قد يظهر فيه محبة زائدة ليست فيه فيكون منافقا، وقد يقول له ما لا يستحقه فيكون مجازفا، وقد يفرح الممدوح به وربما كان ظالما فيعصي المادح ربه بإدخال السرور على الظالم الممدوح، وهذه معصية. وأما الممدوح فيحدث فيه من الكبر ويحدث فيه من العجب ما يفسد قلبه، وكذلك قد يفرح بالمدح فيفسد عمله. فالمدح في الوجه فيه آفات عظيمة. عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ بظاهر الحديث ويحث التراب نحو فم المادح، لأنه من فمهم بعث المدح. وإحدى الروايات عن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في أفواه المداحين التراب. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ويعني بالمداحين المبالغين في المدح المتوجهين إليكم طمعا، سواء كان المدح نظما أو نثرا. المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه لهم بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه. والصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس استجابة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يخافون في الله تبارك وتعالى لومة لائم، لا يجاملون ولا يداهنون في الحق، ويعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في فعل ابن عمر رضي الله عنهما وكما في فعل المقداد رضي الله عنه. وأما حديث محجن الأسلمي فقد قال: قال رجاء: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له ستبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزحات، قال: يا محجن أتصلي كما يصلي ستبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال: قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت: يا رسول الله هذا فلان وهذا. فقال: أمسك، لا تسمعه فتهلك، وأيضا لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كنا عند حجره لكنه نفض يديه، ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. بريدة الأسلمي هو بريدة بن الحصين، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة كما في الصحيحين. واسم بريدة عامر، وبريدة لقب، وأخباره كثيرة ومناقبه مشهورة، وكان غزا خراسان في زمن عثمان، ثم تحول إلى مرو فسجناها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية. مات 63 في قول ابن سعد. وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، قيل سكينة كما في الإصابة. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، والبردة كساء أسود مربع فيه صغر، أو هو كساء أسود مربع تلبسه الأعراب. وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. لفت انتباهه كثرة الصلاة أو طولها، ولعله أراد أن يعرف رأي محجن في ذلك. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا فأشرف على المدينة، أي أطل عليها من فوق أحد، فقال: ويل أمها من قرية. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم للتعجب، وقد قال مثل ذلك في شأن أبي بصير: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد أن ينصره. ويل أمه، ويل أمه برفع اللام، وخبر كما في روايات أبي ذر لمبتدأ محبوب، أي هو ويل لأمه، وقطع همزة أمه وشدد الميم مكسورة، ويل أمه بحذف الهمزة تخفيفا، ويل أمه بنصب اللام على أنه مفعول مطلق، وإذا أضفته فليس فيه إلا النصب. وفي اليونينية: ويل أمه بكسر اللام وقطع الهمزة، ويل أمه. في النسخة اليونينية: ويل أمه مع التشديد، ويل أمه كلمة ذم تقولها العرب في المثل، لا يقصدون معنى ما فيها من الذم، لأن الويل الهلاك، وهو كقولهم لأمه الويل. والعرب تطلق تربت يمينه في الأمر إذا أهم، ويقولون ويل أمه ولا يقصدون الذم، والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وأصل قولهم ويل فلان أو ويل فلان وويل فلان، فكثر الاستعمال، هذا هو الأصل، فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوه. قال ابن مالك رحمه الله تبعا للخليل: إن وي كلمة تعجب، وهي من أسماء الأفعال، واللام بعدها مكسورة، ويجوز ضمها تباعا للهمزة، حذفت الهمزة تخفيفا. ويقولون ويل أمه، أي يريدون ويل أمه، يتركها أهلها كعمر ما تكون، كقوله صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا عواف السباع والطير. آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وهذا في المصنف: يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. وقد ورد في عدم دخول الدجال المدينة أحاديث، منها ما أخرجه المصنف رحمه الله ومسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. النقب الطريق بين الجبلين. قال: ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، انحدر أي نزل عن أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه. الإطراء مجاوزة الحد في المدح كما تقدم، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا، كناية عن ذكر حميد خصاله وطيب أفعاله. فقال: أمسك لا تسمعه فتهلكه، أو فتهلكه، أي أمسك لسانك عن الثناء عليه، مخافة أن يسمع ثناءك فيدخل العجب والغرور عليه فيكون سببا في إحباط أعماله. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، أي عند حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم، لكنه نفض يديه، أخذ بيدي، وهنا نفض يديه صلى الله عليه وسلم من يد محجن رضي الله عنه، أو أنه نفض يديه كأنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلن استنكاره أو يعلن رفضه. ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثة: خير دينكم أيسره، أي الذي لا مشقة فيه، والدين كله كذلك، إذ لا مشقة فيه ولا إصرة كالذي كان من قبل، لكن بعضه أيسر من بعض. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم التعمق في الدين، فإنه لن يغالبه أحد إلا غلبه، وقد جاءت الأنبياء السابقة بتكاليف وآثار بعضها أغلظ من بعض. الآثار جمع إصر، وهو الشيء الشاق الثقيل. إن الله رضي لهذه الأمة اليسرى وكره لهم العسرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. إن الله رضي لهذه الأمة اليسرى وكره لهم العسرى، قالها 3 مرات. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن بريدة، وصحح إسناده الألباني رحمه الله، عن بريدة قال: خرجت ذات يوم أمشي لحاجة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فظننته يريد حاجة، فجعلت أكف عنه، فلم أزل أفعل ذلك حتى رآني، فأشار إلي فأتيت، فأخذ بيدي، فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن برجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فأرسل يده وطق بين يديه 3 مرار، يرفع يديه ويصوبهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلب. القصد الوسط بين الطرفين، القصد من الأمور المعتدل الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط. عليكم هديا قاصدا، أي طريقا لاحبا معتدلا. ولذلك أخرج ابن خزيمة الحديث تحت هذا الباب: الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع، وكذلك كراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع. وعبد الله بن عمرو له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة، وكان فيها حوار دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عبد الله والأمة على الطريق القاصد المعتدل في العبادة والتقرب إلى الله رب العالمين. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. قال: فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. في رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: كان نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رضي الله عنه: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله على ما يصلحه في أمر الصيام، قال هو: فشددت فشدد عليه. وكذلك ما كان في التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي القاصد في ذلك. فعلى العبد أن يحرص على أداء الطاعات دون أن يشق على نفسه، وأن يراعي الحديث الذي تقدم، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال الإمام رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه، لعلهم عنوا بالمشقة عدم القدرة على المكافأة. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح صحيح المصنف رحمه الله كان يقبل الهدية ويثيب عليه. وقد تقدم معنا الحديث من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، وفي رواية فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. وإنما يصار إلى هذا لمن شقت عليه المكافأة المادية وعجز عنه. وربما تكرر الإكرام من شخص لأخيه وكان الآخر فقيرا، فدوام الإكرام ودوام المبالغة فيه توقعه في الحرج وتوقعه في الشعور بالتقصير أمام من أكرمه. ويؤيد هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، وقد مر ذلك الحديث وهو مخرج في السلسلة الصحيحة لا تكرم صديقك بما يشق عليه. قال الإمام رحمه الله تحت باب الزيارة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. عاده أي زاره مريضا، وزاره أي زاره صحيحا. فأول للتنويع إذا عاد الرجل أخاه أو زاره. العيادة تستعمل غالبا في المرض، والزيارة غالبا تستعمل في الصحة. وكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد، وإن اشتهر ذلك في عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به. قال الله له طبت أي صرت طيب العيش في الآخرة، أو حصل لك طيب عيش فيه. وطاب ممشاك أي طاب مشيك، فمشيك سبب طيب عيشك فيها، وهذا يبشر بقبول نيته وشكر سعيه. وتبوأت منزلا في الجنة بوأه الله منزلا أسكنه إياه. وتبوأت منزلا أي اتخذته، والمباءة المنزل أي هيأت منها بهذه العيادة أو تلك الزيارة، هيأت بذلك منزلة عظيمة ومرتبة جسيمة. فإن إدخال السرور على قلب المؤمن أجره عظيم وثوابه جزيل، لا سيما والعيادة فيها موعظة وعبرة وتذكرة وتنبيه على اغتنام الصحة والحياة، وفيها رفع الهموم الزائدة. وفي الحديث فضل عيادة المريض وفضل الزيارة في الله ولله، وفيها سعة رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث كلام الله للعبد على الحقيقة إخبارا بما أعد له في الجنة، وصفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم من أهل السنة، وهي صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذات وصفة فعل. فالله رب العالمين لم يزل ولا يزال موصوفا بصفة الكلام أزلا وأبدا. وإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي أو بالأمر فهذه صفة فعل. عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد، قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب روي سلمان عليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفشا. فقيل له شوهت نفسك؟ قال إن الخير خير الآخرة. وقد مر أنه حديث حسن دون قول ابن شوذب فإنه معضل. وقول سلمان إن الخير خير الآخرة صح مرفوعا. هذا هو الشاهد في الباب. زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا. الباب باب الزيارة، وعليه كساء وأندر ورد، وهو نوع من السراويل مشمر فوق التبان يغطي الركبة. التبان سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون، فأراد به السراويل الصغير. وأما ابن شوذب فهو الراوي عن مالك بن دينار، طم سلمان رأسه أو طم رأس الكساء جزه واستأصله، أرفش الأذنين عريضهما تشبيها بالرفش الذي يجرف به الطعام، رفش رفشا عظمت أذنه وعرضت كأنها رفش، والرفش المجرفة التي ترفش بها الحبوب. قيل لا شوهت نفسك، قبحت صورتك وهيئتك. هذا ما يأتي من قول ابن شوذب وهو معضل كما مر. إن الخير خير الآخرة، ينبغي أن لا ننشغل بهذه الدنيا إلا بمقدار ما نعد به العدة للآخرة للرحيل، فنأخذ منها الزاد، نتزود بذلك للطريق للرحيل، وألا نتنافس في الدنيا، وألا نغتم لأجل ما فات منها، بل علينا أن نجتهد حريصين على الجد والتنافس في أمر الآخرة، فإن الله أمرنا بذلك وأمرنا بالتنافس فيه، لأن طريق الآخرة يسع الجميع، وأما طريق الدنيا فإنه لا يسع إلا الواحد بعد الواحد، فإذا تنافس فيه الناس أورثهم ذلك العداوة والبغضاء، وأما طريق الآخرة فإن المنافسة فيه تورث المحبة والإيثار. قال الإمام رحمه الله: باب من زار قوما فطعم عندهم، وذكر حديث أنس رضي الله عنه. باب من زار قوما، يعني مشروعية الزيارة، وأن يأكل الإنسان عند من زاره فطعم عندهم، فمن تمام الزيارة أن يقدم للزائر ما حضر، وهو مما يثبت المودة ويزيد المحبة. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت من الأنصار، هم أهل بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه كما في بعض النصوص الأخرى، فطعم عندهم طعاما، فيه المجاملة بتناول الطعام عند المزور، وفيه إدخال السرور على نفسه بذلك، ولا سيما إذا كان الزائر عالما أو في مقام الأسوة أو القدوة. فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، أي رش الماء، وأراد بالبساط هنا الحصير كما جاء في الحديث الآخر، فصلى عليه ودعا لهم، فيه أن الزائر إذا أكرمه المزور ينبغي له أن يدعو له ولأهل بيته، وهذا أحد ألفاظ طرق الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، أي في ذلك الحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. ففي بعض ألفاظ طرق هذا الحديث ما مر، لعل الرش كان للتنظيف كما في بعض الروايات عند المصنف رحمه الله في الصحيح. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما بسط وفرش، فنضحته بماء، فأرادوا أن يعدوا ذلك الحصير لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. والافتراش قد يسمى لبسا كما في حديث أنس رضي الله عنه، قد اسود الحصير من طول ما لبس، والحصير لا يلبس وإنما يفرش، ففي أن الافتراش يسمى لبسا. وحديث أبي خلدة خالد بن دينار هو، قال: جاء عبد الكريم بن أمية إلى أبي العالية عليه ثياب صوف، فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا عليه ثياب صوف. فقال: إنما هذه ثياب الرهبان، كما راهب، والرهبنة أصلها من الرهبة، والرهبة الخوف، وكانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها. وكذلك كانوا يغتربون عن أهلها ويتعمدون تحمل مشاقها، فأراد أن ينقض زهده في الثياب وتخليه عن الثياب الحسنات الجميلة عند الزيارة، فقال إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا إن زائدة كان المسلمون إذا تزاوروا من المفعلة تفيد المشاركة، فيزور بعضهم بعض، تجملوا تزينوا وتحسنوا، وفيه تجمل المشروع في زيارة الإخوان. وأما حديث عبد الله مولى أسماء وأنها أخرجت إليه جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرديها مكفوفان به، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. الطيلسان بفتح اللام على المشهور معرب تالسان، وهو من لباس العجم وهو مدور أسود، والطيالسة لحمتها وسداها صوف، والتاء في جبة للموحدة، فكأنه قيل جبة صوف سوداء. اللحمة خيوط النسر العرضية يلحم بها السدى، والسدى خلاف اللحمة وهو ما يمد طولا من النسيج، اللحمة والسدى، وهي الخطوط العرضية والخطوط الطولية، عليها لبنة كبر من ديباج. لبنة بكسر اللام وإسكان الباء، رقعة في جيب القميص، وإن فرجيها مكفوفان به، فجعل لها كفة وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. فلها شقان، شق من خلف وشق من قدام، مكفوفان أي مخيطان. قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. وقد صارت إليها كما مر وكما قالت هي في حديث مسلم أنها قبضتها بعد قبض عائشة رضي الله عنه، والأنبياء لا يورثون كما هو معلوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبراق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود، فقال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم أتي بحلل فأرسل إلى عمر فجاء فزعا وقال قلت ما قلت وأرسلت إلي بهذه؟ فسكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طائرة وخفض طائرة رضي الله عنه. الزيارة يصحبها إكرام في الغالب، ولا سيما للوفود الذين يأتون من بلاد أخرى، لذلك أدرج الحديث تحت الترجمة أو حين تقدم عليك الوفود، فهو يتكلم عن إكرام الضيف عند الزيارة. إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة أي من لا نصيب له ولا حظ، كناية عن عدم دخول الجنة. والحديث قد مر في هذا الكتاب الجليل، أعني في الأدب المفرد. ذكر الإمام رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الزيارة، فالزيارة مشروعة، وهنا زاد على المشروعية بيان ما لها من فضل. إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته، أرسله أي أقعده يرقبه، والمدرجة بفتح الميم والراء مدرجة. الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون. فقال له الملك أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تربها أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده؟ قال لا، بيد أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت، وفي إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تأويل، فالله عز وجل يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله تبارك وتعالى له صفة المحبة، فالله عز وجل يحب ويحب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حب. في الحديث بيان فضل المحبة في الله تعالى وأنها سبب لحب الله تعالى العبد، وفيه فضيلة زيارة الصالحين والإخوة في الله رب العالمين. الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: قلت إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ لما نفي للماضي المستمر، فيدل على نفيه في الماضي وفي الحال بخلاف لم، فإنها تدل على الماضي فقط. ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه. قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، أي يحب القوم من أهل الصلاح ولما يلحق بهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحبب؟ المرء مع من أحبه عام، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معه. المحبة درجات كالاتباع، والجنة منازل، فبقدر محبة المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب منزلته منه. آخر المنازل أن يدخل الرجل الجنة وهو في أدنى مراتبها، ولكنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فوق وهو تحت. ثم هناك درجات، فكلما كان اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر كان حبه أكثر، فكانت منزلته أقرب. فالحب درجات، والثواب أيضا عطاءات ودرجات. قلت إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ فأكد منزلة أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لا ينفع المرأة أن يكون محبا للصالحين من غير أن يعمل بعملهم. فبشرى لمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين. وتعسا تعسا لمن أحب أهل الكفر والفسق والانحراف، وأحب أهل البدعة والهوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.